السلام عليكم. قصتنا الليلة في تونس، والقصة هذه تحتاج إلى تركيز، لأن الحدث اللي صار فيها شيء مروع. نتكلم عن عائلة لرجل يسمونه السيد حمودة، يعيش في مدينة جمال. السيد حمودة عمره 79 سنة، رجل كبير سن ومتزوج، وعنده زوجته هذه اسمها كوثر عمرها 67 سنة، عايشين حياة سعيدة بكل هدوء. ما عندهم إلا بنت، بنتهم اسمها عواطف، امرأة جميلة عمرها 37 سنة، ومتزوجة وعندها بنت عمرها 11 سنة، اسم البنت هذه سلمة. لكن للأسف عواطف ما كانت عايشة حياتها يعني سعيدة مع زوجها، ومشاكل ومحاولات كثيرة للصلح، لين وصلوا إلى طريق مسدود وتم الانفصال، ورجعت عواطف وبنتها سلمة تعيش في بيت أبوها في مدينة جمال. عواطف تعمل في أحد المصانع، وبنتها سلمة في المدرسة، بنت متفوقة حبوبة صغيرة في العمر، والكل يحبها، وأصلا جدها وجدتها كانوا فرحانين بوجود حفيدتهم سلمة. المهم راحت الأيام وجدت الأيام. في عام 2000 ميلادي قررت عواطف أن ترتب بيت أبوها، يعني تصبغ الجدران، تغير بعض الأثاث وكذا، يعني كنوع من التجديد، وهم عائلة يعني مرتاحة ماديا. فراحت كلمت واحد من أقاربهم يدعى الصحبي. الصحبي هذا قصته قصة بعد. الصحبي قريب عواطف عمره 36 سنة، وقبل لا تتزوج عواطف كان معجب فيها وكذا، لكن وضعه المادي السيء جدا ما مكنها انه حتى يتجرأ انه يطلب ايدها. كان حتى مو لاقي وظيفة ولا عنده بيت ولا عنده اي شيء. المهم بعد ذلك مشت فيه الحياة شوي، وشاف له امرأة وتزوجها وصار عنده ولدين، لكن استمرت الخلافات ما بينه وبين زوجته إلى أن انفصل عنها، ورفعت عليه قضية طلاق وقضية اللي هي النفقة، والرجل أساسا وضعه المادي يعني كان رديء، فتراكمت عليه الديون وصار يعني في وضع سيء. هذا الصحبي يعمل في الأعمال الحرة، مثلا يصبغ يعني البوية هذه للبيوت والمنشآت، مثلا يغير البلاط، يعمل مثلا في السمكرة، يعني الأشياء اللي يحتاجونها الناس في المنازل على قد الحال، وياخذ اللي هي الأجرة البسيطة. فاستعانت فيه عواطف، قالت لي الصحبي تعال أبيك تدهن بوية البيت كله، لكن أبي يكون في اليوم الفلاني وتحضر في وقت مبكر علشان أكون أنا موجودة في العمل، وكذلك بنتي موجودة في المدرسة، يعني البيت فاضي ما في إلا مثلا الغرفة الفلانية اللي يكون فيها والدي ووالدتي، وهذا الكبار سن وما يطلعون وكذا، فأنت تأخذ راحتك يعني تصبغ وتنظف وكذا. قال حاضر. وكان في هاليوم اتفقت عواطف مع بنتها سلمة أن بس تخلص اليوم الدراسي تنتظرها على أول الشارع، الشارع اللي يسكنون فيه بيت جدها، يعني تنتظر علشان تستأذن من دوامها وتأخذها معاها بدل ما ترجع للبيت والبيت مكركب يعني بسبة الأصباغ والأعمال يعني الإنشائية. قالت لها حاضر يا ماما، لأن سلمة تروح للمدرسة مشي وترجع مشي. وفعلا حضر اليوم الثاني الصحبي وبدأ يرتب البيت ويزيح الأثاث وكذا ويبدأ في عمل الصوب والتنظيف. المهم فيها الأثناء كانت عواطف في عملها في المصنع وسلمة في المدرسة، والصحبي صار ياخذ ويعطي بالكلام مع كوثر اللي هي الجدة، وكذلك مع السيد حمودة الشايب نفسه. فالسيد حمودة استأذن قال أنا عندي شغل شوي ساعة وراجع لكم. قال طيب مكمل شغله. والسيدة كوثر صارت تجيب له الشاي تجيب له القهوة وكذا أثناء قيامه بالعمل. والصحبي يعرف هالعائلة لأنهم أقاربة، وأساسا كان كثير ما يزورهم، وخصوصا أن كانوا يستعينون فيه في كل الأعمال التصليحات اللي يحتاجها البيت، هو متعدد المهارات هذا الصحبي، ويأخذ أجرة بسيطة ويخلونه يستفيد بدل ما يستفيد الشخص الغريب. مالكم بطويلة أثناء العمل الصحبي جلس يسولف مع السيدة كوثر المرأة الكبيرة السن هذه، فقال لها يا ست كوثر أنت نسيتي موضوعي. قالت لأي موضوع؟ قال لها موضوع اللي أنا كلمتك عنه الآن أصبح له أكثر من سنتين، وفي كل مرة تأجلين الموضوع وفي كل مرة تقولي لي يعني انتظر كذا. قالت لا ذكرني أنا ناسي الموضوع هذا. قال موضوع عواطف. قالت إيه شنو فيها عواطف؟ قال يا سيدة كوثر يعني أنا طلبت منك يا سيدة كوثر إيد عواطف أني أبي أتزوجها، وانت عارف ان انا رجل عزوبي وطلقت زوجتي وما عندي احد، وبعدين انا من اقاربكم وانتم تعرفوني وصلي سنوات طويلة يعني ازوركم كذا، يعني انتم عارفيني عدل. يعني صارت السيدة كوثر وهذا الكلام بحسب اقوال الصحبي نفسه، يقول بدأت تضحك وتتهكم وصارت تكلمني بنبرة التعالي، تقول لي يا الصحبي أنت إنسان يعني وضعك سيء وأنت من طبقة تختلف عن طبقة عواطف. وهم فعلا عائلة عواطف، أقول لكم وضعهم المادي جدا ممتاز، ناس يملكون خير، أما الصحبي إنسان فقير وأصلا عليه ديون ووضعه يعني. فقالت له يعني شوف لك واحدة يعني مثلك يا صحبي، عواطف لا يمكن أنها تقبل فيك، صحيح أن نستضيفك دائما عندنا ونطلب منك تجي تشتغل يعني في تصليح البيت، لكن كل هذا ترى بأجرة، احنا مش طالبين منك صدقة ولا خدمة إنسانية يعني، فلا يعني تجلس تمن علينا أنك دائما تزورنا ودائما. قال يا سيدة كوثر يعني أنا ما أقصد هالكلام هذا، لكن أنا غرضي شريف وأبي أتقدم لعواطف أبي أتزوجها. قال أنا أحبها وأنا معجب فيها من زمان، وحتى قبل لا تتزوج يعني قبل حتى طلاقها، وكلمتك أكثر من مرة وكنت تقولي لي انتظر انتظر انتظر. قالت لا دام ان الموضوع خلاص يعني وصلنا للجد في الحديث، يا صحبي اصرف النظر عن عواطف، لا يمكن اني اقبل باني ازوج بنتي الواحد مثلك انت. فهمت الكلام ولا لا؟ اثناء ما كان يسولف وياها طلبت منه انه يصعد للدور الاول معاها، والحديث لا زال يعني مستمر ما بينهم. فقالت له أبيك بس تشيل لي هالمقبض الحديدي. هذا الهراوة، تعرفون الهراوة نفس اللي يدقون فيه هيل، يدقون فيه يطحنون فيه الحبوب والبذور وكذا. في ناس تسميه مهراوة، في ناس تسميها مهراس، في ناس تسميها هاون، يعني لها أكثر من اسم. ومرة كبيرة ما هي قادرة تشيله يعني وتنزل فيه للدور الأرضي، قال لها حاضر. وأثناء ما هو يعني يمشي معاها وشايل هالمقبض، إيه كانت تتكلم لين وصلت في الحديث وهم على السلم إلى أن أنت روح شوف لك واحدة بمستواك ولا تفكر ببنتي وأرجوك ابتعد عنها وكذا. وصارت تشد عليه في الكلام، كلمة منها كلمة منها، وصل فيه الغضب أن التفت عليها وهم كانوا نازلين من السلم ويدفعها بقوة وتسقط هالمرأة الكبيرة السن إلى أن وصلت لأسفل السلم متكسرة المرأة وتنزف، وينزل عليها بالهراوة بالهاون هذا. وانتم عارفين كم كيلو، قطعة حديدية ثقيلة جدا، ويضربها على رأسها وعلى صدرها، وضرب ضرب ضرب ضرب. في لحظة فوران غضب عنده أصبح يعني وحش إلى أن فارقت الحياة بعد ما تأكد أنها ماتت، ويسحب جثتها ويخبيها أسفل السلم، وجالس يفكر كيف يخفي هالأدلة هذه، الدماء اللي انتشرت على السلم وأسفل السلم وأجزاء من البيت بعد ما سحب الجثة. في هالأثناء وتحصل الكارثة الأخرى. سلمة البنت اللي عمرها 11 سنة رجعت من المدرسة، رغم أن والدتها كانت طالبة منها أنها تنتظرها على رأس الشارع، يعني ما تروح بيت جدها، إلا أن البنت قررت أن تروح لبيت جدها تشوف جدها وجدتها لحد ما ترجع والدتها من الدوام. أول ما دخلت البيت والتفتت على السلم وشافت المنظر المرعب، شافت الحبيب الصحبي واقف على السلم وبإيده الهاون، وأسفل السلم مليان دم. البنت أول ما شافت ارتعبت وصارت تفكر الدم هذا من وين، وطاحت عينه بعين الصحبي، والصحبي تجمد مكانه ما هو عارف شو يسوي. في البداية قال هذه بنت يعني صغيرة في العمر ما تفهم، يعني عمرها 11 سنة، لكن البنت يعني ما عرفت كيف تتصرف، فعملت نفسها انها يعني ما لها علاقة في الموضوع، تحاول انها تهرب يعني بطريقة اللي جت في بالها. فبدت تصعد السلم انه يعني متوجهة لغرفتها اللي فوق، وتتقابل في وسط السلم مع صحبي اللي واقف وينتظرها وماسك بإيده الهراوة، ولأن هي تعرف الصحبي اللي دائما يزورهم وأن هذا من العائلة ويحبهم ويحبونه. لكن على طول الصحبي أخذ هالبنت وبدأ يضرب فيها بالهراوة ضربة ضربتين ثلاثة لين البنت طاحت، يعني شعر بأنها خلاص يعني فارقت الحياة. إيش سوى الحقير؟ سحب جثة البنت، ما خباها فقط، ما اكتفى بهالأمر هذا، لا، لما سحبها لأحد الغرف انتبه على علبة التينر. تعرفون التينر هذا؟ التينر هذا اللي دائما السباكين أو اللي يصبغون أو اللي يعني اللي يشترون في الدهان والبويا يخلطون التنر مع الصبغ علشان يلين وعلشان يتماسك أكثر، والتنر هذا يعتبر مادة سريعة الاشتعال، على طول أول ما شاف هالتينر جت في باله فكرة إنه يحرق البنت. وفعلا أخذ هالتينر وسكب على البنت وولع فيها وأغلق وراها الباب. البنت ولعت وطفت، والأصل الغرفة اللي كان فيها جثة البنت هذه اللي هي سلمة ما كان فيها يعني لا أثاث ولا شيء، فهو كان ضامن أن النيران ما راح تنتشر، فقط راح تحرق الجثة. شو اللي جاء في باله ذاك الوقت؟ ما حد يدري. خلاص قرر أن ينتقم من العائلة بالكامل، لذلك انتظر عودة الجد اللي قال أنا بروح ساحة وأجيكم. وفعلا لحظات ولا الجد اللي هو السيد حمودة داخل البيت، ولا الصحبي متخبي خلف الباب وينهال على السيد حمودة هالرجل كبير السن بالهراوة، ضرب على الرأس والصدر والظهر لين فارق الحياة. سحب جثته وأخفاها خلف السلم بجانب جثة زوجته، وعارف أن عواطف راح تطلع من دوام يعني بعد ساعتين ثلاث يعني في وقت، فبدأ بمسح الدماء وإخفاء الأدلة، وراح للغرفة اللي ولع فيها البنت وشاف النيران أخمدته، وحاط في باله أنه يسحب جثة الجد والجدة وكذلك يروح يحرقهم، بالإضافة إلى أنه كان ينتظر عودة عواطف. وعلشان يخفي الرائحة دخل على غرفة الجدة وسرق طبعا منها المجوهرات والذهب والأموال اللي موجودة، وكذلك اللي كانت بحوزة اللي هو الجد السيد حمودة، ساعته وكان معاها المحفظة، وسرق كل ما يمكن سرقته في البيت، وجاب عطور كثيرة وبدأ يسكبها أمام باب البيت، وخصوصا أن الدماء بعد ما ضرب الجدة وكذلك الجد صارت الدماء كثيرة، يعني صارت تمشي كادت أن تعبر من أسفل باب البيت، فقام بوضع قطعة قماش أسفل الباب علشان الدماء لا تطلع برا لين يستطيع أن يمسح الدم وكذا، وكسر زجاجات أو غرشة العطور عند الباب علشان يعني يخفي الرائحة، رائحة الدماء أو كذا، واشتغل في التنظيف البيت واخفاء الجثث. في هالأثناء عواطف طلعت من عملها، استأذنت ورجعت للحارة اللي ساكنين فيها، وراحت عند رأس الشارع لأنها كانت على موعد مع بنتها سلمة، تنتظر كذا. سلمة وين راحت؟ قامت عواطف بالاتصال على واحدة من صديقات بنتها سلمة، سألت صديقتها هل رجعت سلمة للمدرسة؟ قالت لها لا، لكنها كانت بالفترة الأولى موجودة. أنا بصراحة توني أعرف معلومة أن الطلبة عندهم بإمكانهم أن يأخذون فترة استراحة، يعني عندهم فترة أولى دراسة وعندهم فترة استراحة يرجعون للبيت مدة ساعة أعتقد أو أكثر، وبعدين يرجعون للمدرسة مرة ثانية. في فترة هالساعة أو فترة الراحة هو الوقت اللي تواعدت فيه عواطف مع بنتها سلمة على رأس الشارع، فاعتقدت عواطف بأن بنتها سلمة يمكن انتظرتها ولأنها تأخرت رجعت للمدرسة، قامت بالاتصال على واحدة من صديقات سلمة، قالت لا سلمة ما رجعت الفترة الثانية، كانت موجودة في الفترة الأولى وطلعت من المدرسة في وقت اللي هي الراحة، لذلك قررت عواطف أن ترجع البيت. بما ان سلمان مش بالمدرسه. راحت البيت واستغربت ان ابواب البيت كلها مغلقه من الداخل على غير العاده، كانوا يردون الباب ما يغلقونه. شيء ثاني، حتى النوافذ مغلقه والاضواء مطفيه، لان الان وصلوا الساعه 6 مساء يعني المغرب. استغربت، صارت تضرب الباب تضرب الباب تضرب، ما حد يفتح لها. بدت تشم روائح عطور قوية جدا عند باب بيته. قالت شنو هذا يعني؟ في شيء غريب حاصل في البيت، والمفترض انها تشم يعني رائحة الأصباغ، ليش في رائحة عطور قوية عند الباب؟ وليش مغلقين الأبواب وما في أحد يرد علي؟ لا والدها ولا والدتها ولا حتى بنتها، والبنت ما هي موجودة وكانت موعدتها. زين وينه حتى هذا اللي يشتغل اللي هو الصحبي؟ وينه؟ ليش ما يرد إذا هو موجود؟ فمرات تقول لا، ممكن إن البيت كلهم طلعوا، يعني والدي ووالدتي وأخذوا معاهم سلمى. لا، كان بلغوني. زين وين الصحبي؟ كان يعني المفترض إنه يكون موجود. تضرب الباب، تحاول تفتح النوافذ، ما هي قادرة. استعانت بالجيران، قالت لهم الله يخليكم أحد يفتح لي الباب. تحاول تفتح ما هي قادرة، اكسروا لها الباب. بيتهم وهي تبدي يعني تكسر عادي. أول ما دخلت من عند الباب وبدت تشوف الأشياء الغريبة، عطور رائحة قوية جدا، وفي بقايا دماء ورائحة حريق ورائحة أصباغ، يعني البيت فيه شيء مريب. صارت تنده على أمها على أبوها، وفي بعض الجيران دخل معاها يعني بطلب منها، خافت. وتفتح باب الغرفة اللي شافت فيه المنظر اللي لا يمكن انه ينسى. بنتها جثة متفحمة اغمى على عواطف، والجيران شالوها شافوا المنظر. احد قدر انه يتحمل المنظر هذا؟ ولما بحثوا عن الجد والجدة وجدوا جثثهم خلف السلم. بلغوا السلطات الأمنية وانقلوا عواطف للمستشفى، احضروا رجال الأمن وبدأ التحقيق. ما هي قادرة تستوعب، يسألونها يهدونها منهارة، تسأل وين زين والدي والدتي وينهم، ليش ما حد شاف؟ قالوا كذلك عثرنا عليهم مقتولين مخبين جثثهم خلف السلم. يحاولون يستجوبونها، ما هم قادرين. أول يوم ثاني يوم بمساعدة الأطباء شوي شوي بدأت تتكلم. قالوا لها منو اللي كان في البيت؟ قالت ما في أحد، بس والدي ووالدتي وبنتي سلمى كانت في المدرسة، وكنت أنا على موعد معاها على رأس الشارع، ما أدري ليش رجعت البيت. وفي الصحبي، من الصحبي؟ هذا واحد من أقاربنا من بعيد، وإحنا دائما نستعين فيه يعني في تصليحات البيت، وهو كان موجود اليوم هذا الصبح قبل لا أطلع أروح الدوام. وين الصحبي؟ مكان الفلاني. لكن أنا ما أعتقد أنه له علاقة في الموضوع. الصحبي أساسا يعني من سنوات وهو دائما يزورنا وعلى علاقة طيبة معانا، ما اشتبهت فيه. قال ما يخالف، وين نبني استجوبة. يدورون عليه يدورون عليه، راحوا بيته ما هو موجود. راحوا بيت عائلته، لأن هو بيته أساسا ما في أحد، زوجته ماخذ عياله وماشين. راحوا بيت عائلته ما يدروا عنه. قالوا من زمان هذا لا يزورنا ولا نزوره ولا ندري عنه، وأساسا حتى والده كان متبري منه. اختفاء الصحبي خصوصا في هالوقت أثبت عليه الشبهة، لأنه كان أساسا شغال وتارك عدته وأغراضه داخل بيت عواطف. ويدورون عليه، عمموا على أوصافه، ما خلوا مكان إلا دوروا فيه على الصحبي، وتجيهم معلومة أن الصحبي موجود في مدينة باب بحر، وهذه قريبة جدا من مدينة سوسة، ويطيروا لهناك. الصحبي بدل ما يختفي، بدل ما يتخبى يعني، ايش سوى؟ قام يصرف بالأموال والذهب اللي سرق من بيت عواطف، ذهب عواطف وذهب والدتها، وبدأ يشتري الملابس الفاخرة، وصار يكشخ ويضبط نفسه ومحلق ومغير شكله وكذا، وصار يجلس على أحد المقاهي. أول يوم ثاني يوم حتى صاحب المقهى استغرب منه، قال أنا رجل أعمال ومعروف وأدور على فرصة يعني عقارية فقام يفلم عليهم هناك. هو كان ينتظر فرصة أنه يستطيع أنه يهرب عن طريق البحر، يرتب أمور لين المهم، وجاء التعميم عليه ويحضر رجال الأمن ويلقون القبض على الصحبي. في البداية أنكر، لكن بعد ما أخذ له يعني استجواب طيب اعترف بكل التفاصيل وقال أنا فعلا أثناء حديثي مع كوثر الحجية كوثر وأنا أشتغل، طلبت مني أني أحمل لها المقبض الحديدي اللي هو هذا الهراوة، علشان هي حابة أن تقوم بتحضير أكلة تونسية معروفة يسمونها البسيسة، وهذه يتم فيها طحن اللي هو الشعير وكذا وتسوي الأكلة. فساعدتها وأنا شايل المقبض، وكنت يعني أجري حديث معاها عن الوعد اللي عطتني إياه إنها بتزوجني عواطف وكذا، لكن تفاجأت بردها القاسي وخاب أملي، وأنا أساساً كنت أشعر بأن هذه هي عائلتي، أنا ما عندي عائلة، أبوي متبري مني، زوجتي تطلقت وخذت عيالي ووحيد، فكنت أشعر بأن عائلة عواطف اللي هو الحج حمودة والحجة كوثر هذول يعني أسرتي، وكنت يعني على أمل أني أتزوج عواطف وأستقر معاهم في البيت، بما أن عواطف شغالة في مصنع وعندها راتب وممكن تساعدني في حياتي. تفاجأت وانصدمت بردة فعل كوثر اللي خلاني أشوف الدنيا سودة وما قدرت يعني أسيطر على نفسي، فبديت أضرب فيها بعد ما دفعتها من السلم وسقطت، بديت أضرب فيها لحد ما فارقت الحياة. بما أني ارتكبت جريمة خلاص لازم أكمل، خصوصا بعد ما دخلت علي البنت سلمة، ضربتها لين ماتت وأحرقت جثتها، وكنت ناوي أحرق جميع الجثث بس خفت أني أفتضح لأن بدأ الدخان والرائحة يعني تنتشر. انتظرت الحج حمودة وضربته بنفس الطريقة وخبيت جثته بجانب جثة الحجية كوثر. لكن بعد ما يعني استوعبت أني راح انكشف، فاضطريت أني أسرق الأموال اللي موجودة والذهب وكذا وأهرب قبل عودة عواطف، وفعلا هذا اللي سواه وراح إلى هالمدينة هذه. المصيبة في تقرير الطب الشرعي اللي يخليك تقول يا ربي دخيلك، يا ربي دخيلك من هالوحشية. أكد تقرير الطب الشرعي بأن سلمى ماتت نتيجة الاحتراق وليس الضرب، يعني لما سكب عليها التنر المادة سريعة الاشتعال وولع فيها النار كانت البنت لا زالت على قيد الحياة، لكن عمت عينه الحقارة ولع في البنت وهي حية، ما لها ذنب، بنت عمرها 11 سنة علشان والله جدتها ما هي موافقة أن تزوجها عواطف الحقير. ما لكم بالطويلة، تم إحالة المحاكمة ومثل في مسرح الجريمة، مثل تفاصيل ارتكابه لها الجريمة البشعة في العائلة هذه اللي ما ارتكبوا له أي سوء أو ذنب، فقط إنهم احتضنوه، إنهم كانوا معطينا وجه، إنهم كانوا يستضيفونه في البيت. مثل الجريمة وتم الحكم عليه بالإعدام. طبعا الإعدام متوقف في تونس، لكن هذا الحكم عنده الإعدام بمثابة الحكم السجن المؤبد اللي لا يمكن أن يتم إطلاق سراحه في أي وقت كان. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.